أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتينا كسبا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وخذ مني أنا النذير المبين إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا لا تمدن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين أجمعين فربك لمن ألم نوم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أسمع الله فلا تستعجلوه أتي أمر الله فلا تستعجلوه تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ولما من خلق لكم فيها لكم فيها جزء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق إن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم.